هذه نكتبها إنما هي ماذا؟ صوت. هذا الصوت دل على معنى، دل على معنى، اشتمل على بعض الحروف والتي هي الراء والجيم واللام. الراء والجيم واللام، إذا هذا الصوت المشتمل على بعض الحروف يعد ماذا؟ لفظ. سواء دل على معنى أو لم يدل على معنى. فإذا قلت رجل دل على معنى فهو لفظ، قلت جرل قلبت الكلمة وقلت جرل لم يدل على معنى أيضا هو لفظ. إذا اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف لا يشترط فيه المعنى، لا يشترط فيه المعنى. أما القول فهو اللفظ الدال على ماذا؟ على المعنى. هو اللفظ الدال على معنى. مثلا كلمة رجل لفظ لأنها صوت مشتمل على بعض الحروف، وهي ماذا؟ قول، لأنها دلت على معنى. لو قلبنا الأحرف وقلنا جر فهو لفظ أيضا لأنه صوت مشتمل على الأحرف، لكن له ليس قولا. لماذا؟ لا يدل على معنى، لأنه لا يدل على معنى. إذا كما يقول والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى أو لم يدل، فكلمة رجل دلت على معنى فهي قول ولفظ، ولفظ قول ولفظ. أما جر فهي لفظ فقط لأنها لم تدل على معنى. وبهذا يتبين لنا أن كل قول لفظ، كل قول لفظ، لأن اللفظ يشتمل المفيد وغير المفيد والعكس لا يصح. إذن هذا معنى قول. طيب ما معنى كلمة مفرد؟ ما ليس مركبا. المفرد ما ليس مركبا يعني كلمة واحدة لا تركيب فيه. فإذا قلت كتاب هذا كلمة مفردة، قلت كتاب وأضفتها إلى محمد أو إلى علي أصبح فيها ماذا؟ تركيب، تركيب إضافي، فأصبحت كلمة تتكون من ماذا؟ من كلمتين. هي في الأصل كلمة، هي في الأصل كلمتين ركبتا وأضيفتا فأصبحت كالكلمة الواحدة. الكلمة إذن لابد أن تكون غير مركبة. كتاب، محمد، علي، معهد، رجل. إذا قلت معهد اللغة العربية هذا أصبح كلمة؟ لا، أصبح هذا ماذا؟ تركيب. أصبح تركيب، تركيب إضافي. السلام. فإذا المراد بالمفرد ما ليس مركبا، فكلمة محمد مفرد وكتاب محمد مركب وليس مفردا لأنه تكون من كلمتين ركبتا تركيبا إضافيا فأصبحتا كالكلمة الواحدة. هذا هو تعريف الكلمة التي ندرسها الآن، وهي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الكلمة هذا هو تعريفها، هو قول ماذا؟ مفرد. وهذه الكلمة هي التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الاسم والفعل والحرف. نبدأ أولا بالاسم. الاسم في اللغة ما دل على مسمى. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، ما دل على مسمى، وهو الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن. مثلا كلمة باب هل دلت على معنى أو لم تدل على معنى؟ دلت على معنى. كلمة باب دلت على معنى بنفسها أو جاء شيء يعني ساعدنا في معرفة معناها؟ بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. هل تقترن بزمان ماض أو مضارع أو مستقبل أو ما شابه ذلك؟ لا. إذن هذه الكلمة، هذا هو الاسم، هو الكلمة تدل على معنى في نفسها وغير مقترنة بزمان، وغير مقترنة بزمان، مثل نحو باب ورجل ومدرسة وكتاب وأسد وعنب وتفاح إلى آخره من الكلمات التي تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمان. طيب لو نظرنا إلى كلمة غدا، كلمة ماذا؟ غدا هل هي اسم او غير اسم؟ ها فعل يعني اسم ولكن فيها زمان اليس كذلك؟ طيب كيف نعرف هنا نقول كلمة دالة على معنى نفسي في نفسها غير مقترنة بالزمان، غير مقترنة بماذا؟ بالزمان. الاقتران بالزمان معناه الاقتران بالزمان يعني أن لا تدل الكلمة بنفسها على الزمان. أما المقترنة بالزمان مثل الفعل، مثل الفعل قرأ مثلا، هل قرأ يدل على الزمان بنفسه أو مقترن بالزمان؟ وقع في الزمن الماضي، وقع في الزمان الماضي. الفعل قرأ فعل نفسه بنفسه لا يدل على الزمن. هل كلمة قرأ تدل على الزمن بنفسها؟ لا، لكنها تدل على أنها اقترنت بالزمان ماذا؟ الماضي. طيب كلمة غدا هل اقترنت بالزمان أو تدل على المعنى بنفسها؟ تدل على المعنى بنفسها. إذا هي لم تقترن بالزمان وإنما دلت على الزمن بماذا؟ بنفسها. وهذا هنا نقول كلمة دالة على معنى بنفسها غير مقترنة بماذا؟ بزمان. غير مقترنة بزمان يعني نخرج من ذلك ما جاءت الكلمة الدالة على معنى بنفسها. علاماته، علامات الاسم. أولا الجر، الجر علامة من علامات الاسم. فإذا رأيت كلمة مجرورة مثلا علامة جرها الكسرة أو علامة جرها الياء فهذا دليل على أن هذه الكلمة اسم، لأن الفعل لا يجر، لأن الفعل لا يجر. العلامة الثانية التنوين، إذا رأيت كلمة منونة بتنوين بأنواعه الأربعة الذي هو تنوين التمكين، وهذا يكون في الأسماء المعربة مثل كلمة رجل، كتاب، معهد، هذا التنوين نسميه تنوين تمكين لأنه يدل على خفة الاسم ويمكنه في باب الاسمية، ويكون في الأسماء المعربة، يكون في الأسماء المعربة. ثم بعد ذلك النوع الثاني تنوين التنكير، تنوين التنكير، وهذا يكون في الأسماء المبنية، هذا يكون في الأسماء المبنية مثل أسماء الأفعال، صهن، صهن بأي معنى؟ بمعنى أسكن. إذا قلت صهي بدون تنوين، بدون تنوين يعني أسكت عن موضوع معين محدد، وإذا قلت صهن بالتنوين أصبح منكر، لأن التنوين هذا يسمى تنوين ماذا؟ تنكير، يعني أسكت عن أي حديث وعن كل حديث. إذا قلت سيبويه، سيبويه هذا اسم مبني على الكسر من المبنيات، فإذا قلت سيبويه وسيبويهن، سيبويه إذا كان رجلا معينا، إذا قلت جاء رجل، إذا قلت جاء سيبويه فمعنى هذا أن رجل معين اسمه ماذا؟ سيبويه. وإذا قلت سيبويهن بالتنوين فمعنى هذا أي رجل اسمه سيبوي بدون تعيين، لأن التنوين هنا يسمى تنوين تنكير، وهذا لا يأتي إلا في الأسماء المبنية كأسماء الأفعال وبعض الأعلام المبنية. لكن لا تأتي تقول لي مثلا معهد، هذا أي معهد بسبب التنوين؟ لا، لأن هذه الكلمة كلمة معهد كلمة معربة، كلمة معربة يعني ترفع وتنصب وتجر ويتغير آخرها. هذا معهد، رأيت المعهد، هذه الكلمة تسمى كلمة معربة. التنوين في هذه الكلمة المعربة يسمى تنوين تمكين. أما التنوين في الأسماء الأفعال مثل صهن وإيه، إيه بمعنى زدني، إيه بمعنى زدني. فما الفرق بين إيه وإيهن؟ من يخبرني ما الفرق بين إيه وإيهن؟ إيه بمعنى زدني، ها؟ إذا قلت إيه يعني زدني من الحديث المعين مثلا، وإذا قلت إيهن بالتنوين من أي حديث، هذا معنى تنوين التجهيد. ثم بعد ذلك النوع الثالث تنوين المقابلة، وهذا لا يكون إلا في جمع المؤنث السالم، تنوين المقابلة، وهذا لا يكون إلا في جمع المذكر السالم. لماذا سمي مقابلة؟ لأن قال التنوين في جمع المؤنث السالم يقابل النون في جمع المذكر السالم، يقابله، وضعنا هنا نون وضعنا هنا تنوين، هذا مقابل هذا، هذا مقابل لهذا، هذا هو تعريف تنوين المقابلة، ولا يوجد إلا في جمع المؤنث السالم. وأخيرا تنوين العوض، تنوين العوض، وهذا يكون في الاسم المنقوص مثل كلمة قاض، قاض، أصل الكلمة عند إدخال ال القاضي بالياء، فعندما حذفت ال حذفت ماذا؟ الياء، عندما حذفت ال حذفت ماذا؟ الياء، فقلنا قاض، حذفنا الياء وعوض عنه بماذا؟ بالتنوين، قاض وثان، فهذا التنوين يسمى تنوين عوض بدلا من الياء المحذوفة، بدلا من الياء المحذوفة. هذا التنوين بأنواعه الأربعة علامة على اسمية الكلمة، علامة على اسمية الكلمة، يعني رجل اسم، صهن اسم، مسلمات اسم، قاض اسم. لماذا؟ لأنه قبل ماذا؟ التنوين. العلامة الثالثة أداة التعريف ال، ولها درس خاص نعرف فيها معاني ال، لأن ال في دخولها على الكلمة لها معان نعرفها فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن دخول ال على النكرة على الكلمة دليل على اسميتها. النداء، النداء، ويشترط أن يكون الاسم منادى، ويشترط أن يكون الاسم منادى، يعني في قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني، ليت ليس اسم لأنه ليس منادى، ليت ليس اسم لأنه ليس منادى، لكن يا محمد، محمد اسم لأنه منادى، يعني أنادي محمدا. فالشرط هنا أن يكون، أن تكون الكلمة منادى، أن تكون الكلمة منادى، إذا لم تكن منادى فليست باسم، مثل هذه الآية التي ذكرت. الإسناد إليه، الإسناد إليه، الضمير، الضمير التاء وواو الجماعة ذهبوا، والتاء ذهبت، ننظر إلى التاء هذا الضمير ونستعرض علامات الاسم، هل هذا التاء يقبل الجر؟ هل يقبل الجر؟ لا يقبل الجر، التاء لوحدها تاء الضمير لا يقبل الجر. طيب هل يقبل التنوين؟ لا يقبل التنوين. طيب هل يقبل المعرفة؟ لا يقبل. طيب هل يقبل النداء؟ لا يقبل. طيب كيف نعرف أنه اسم؟ بالإسناد إليه، يعني أن تسند إليه الفعل، أن تسند إليه الفعل، فتقول ذهبت. الآن أنت أسنى، يعني مثل تقريبا مسألة مضاف ومضاف إليه مثلها، ليست هي يعني، فأنت تسند الفعل إلى هذا الضمير، هذا الإسناد دليل على اسمية ماذا؟ الضمير، ولا علامة للضمير إلا بالإسناد إليه، يعني تستطيع أن تسند إليه الفعل، فتقول في التاء ذهبت وفي الواو ذهب، فإسنادك الفعل إلى هذا الضمير دليل على اسمية هذا الضمير، دليل على اسمية هذا الضمير، والضمير لم يعرف اسميته إلا بهذه الطريقة، وهي طريقة الإسناد إليه. كذلك لو قلت أنت عالم. أنت عالم. كلمة أنت اسم. لماذا؟ لأنك أسندت إليها كلمة ماذا؟ عالم. هذا الإسناد الذي يتكون من المبتدأ والخبر أو من الفعل والفاعل، هذا دليل على اسمية الكلمة. هذا بالنسبة لعلامات الاسم. فما أقسام الاسم؟ ينقسم بعدة اعتبارات، ينقسم الاسم بعدة اعتبارات. فباعتبار الجنس، الجنس ينقسم إلى مذكر ومؤنث. باعتبار الجنس ينقسم إلى مذكر ومؤنث، نحو رجل وامرأة وجمل وناقة. وباعتبار العدد ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع. والجمع في العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جمع تكسير مثل الطلاب والأبواب والرجال. وسمي جمع تكسير لأن المفرد يتغير، المفرد يتغير لا يبقى على حاله، المفرد يتغير لا يبقى على حاله. انظر الطالب أصبح طلاب، كيف الطريقة التي أصبح بها من تغييرات في الحركات وفي ماذا؟ وفي الأحرف. الباب أصبح ماذا؟ أبواب. تغير المفرد تماما، ولذلك سمي جمع ماذا؟ تكسير. يعني كأن المفرد كسر وغير حتى أصبح بهذه الصورة. جمع المذكر السالم هو الذي آخره واو ونون، وله درس يأتي إن شاء الله تعالى. سمي سالما لأن مفرده بقي سالما، لم يتغير لا حركاته ولا أحرفه. مدرس، لاحظ الجمع، مدرس ما تغير شيء. ومؤمن، مؤمنون ما تغير شيء، ولذلك سمي ماذا؟ سالما، لأن المفرد بقي سالما لم يتغير. ثم جمع المؤنث السالم، وفيه خلاف في تنمية كلمة ماذا؟ سالم. لا مجال لذكره الآن، سيأتي درس لجمع المؤنث السالم نذكره في حينه إن شاء الله تعالى. إذن الجمع إما جمع تكسير، وإما جمع مذكر سالم، وإما جمع مؤنث سالم. من أنواع الاسم أيضا اسم الجمع واسم الجنس. اسم الجمع واسم الجنس. اسم الجمع لاحظ في تعريفه هو الاسم الدال على ثلاثة فأكثر بلا زيادة. ما معنى بلا زيادة؟ يعني ليس فيه زيادة واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء مثل جمع المذكر سالم وجمع المؤنث سالم. لا زيادة فيه، لا زيادة فيه. مدرس زدنا فيه واو وماذا؟ ونون في حالة الرفع، ياء ونون في حالة النصب والجر، فيه زيادة. هذا الجمع لا زيادة فيه، هذا الجمع لا زيادة فيه. جمع التكسير فيه زيادة أو لا زيادة فيه؟ جمع التكسير فيه زيادة. جمع التكسير، انظر باب ثلاثة أصبح كم حرف؟ أبواب، فيه زيادة. هذا الجمع لا زيادة فيه أو تغيير، وله مفرد ليس من لفظه، له مفرد ليس من لفظه. يعني مثلا جمع التكسير أبواب له مفرد من لفظه باب، مدرسون له مفرد من لفظه ماذا؟ مدرس. لكن لو نظرنا كلمة نساء، نساء ما مفردها؟ امرأة. هل هي من اللفظ؟ لا. قوم ما مفردها؟ قوم. رجل فردها، فردها رجل أو امرأة، رجل. ولذلك هذا نسميه اسم ماذا؟ جمع، ليس له مفرد من لفظه. ليس له مفرد يعني ليس معه لا مفرد له، لا، ليس له مفرد من لفظه، يعني له مفرد ولكن ليس من لفظ هذه الكلمة التي هي اسم جمع، مثل قوم، رهط، جيش، شعب، قبيلة، نساء كل ذلك من اسم الجمع. هذا النوع الأول من أنواع الأسماء أيضا يسمى اسم جمع. واسم الجنس وينقسم إلى قسمين. أولا اسم الجنس الجمعي. ما هو اسم الجنس الجمعي؟ اسم الجنس الجمعي ما دل على ثلاثة فأكثر ويفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء وإما بالياء. فمثلا ما الفرق بين الجمع تمر والمفرد تمرة؟ تمر وتمرة. ما الفرق بين الجمع عرب والمفرد عربي؟ الياء. هذا الذي يكون الفرق فقط التاء أو الياء بين المفرد والجمع يسمى اسم جنس جمعي. سمك وسمكة. روم ورومي. ترك وتركي. هذا يسمى اسم جنس جمعي. النوع الثاني اسم الجنس الإفرادي، وهو ما دل على القليل والكثير بلفظ واحد. مثلا كلمة عسل، لو جئت يعني ملء إصبعك من العسل تقول له ماذا؟ عسل. ولو جئت بقارورة كبيرة مملوءة بالعسل تقول له ماذا؟ عسل. هذا الذي يطلق على القليل وعلى الكثير يسمى اسم جنس إفراد. هذه الأشياء يعني لا بد من معرفتها، لا بد من حفظها، لأن هي الكلمات التي تمر عليك في قراءتك وفي ما يأتي من دروس قادمة إن شاء الله تعالى. فلا بد أن تعرف هذه الكلمة التي أنت تقرأها ما نوعها، ما هي، هل هي مذكر أو مفرد، مذكر أو مؤنث، هل هي مفرد أو جمع أو مثنى، هل هي جمع مذكر سالم أو جمع مذكر مؤنث سالم أو جمع تكسير، هل هي اسم جمع أو هل هي اسم جنس جمعي أو هل هي اسم جنس إفرادي. لا بد أن تعرف هذه الكلمات حتى تعطيها حقها من الإعرابات أو من المعاني التي تترتب عليها. لأن نعرف جمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، إعراب كل واحد من هذه الأشياء يختلف عن ماذا؟ عن الآخر. فلا بد من معرفتها حتى تعطيها حقها في معناها أو في إعرابها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.